كتابه في الحمد لله على ما عصى كتابه. الحمد لله أبلغ بشيء، الحمد لله من له بشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى. هذه الأفعال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولا يخفى أن أعظم موضوعات القرآن هو التعرف على الله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أمر أن يعرف الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي بل يجب على العبد أن يعرف من هو الله وما صفات الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر تفاوت الناس في التعلم عن الله على قدر تفاوت الناس في الإيمان بالله. كل إنسان يزداد معرفة بربه، كل ما تزداد معرفة العبد بربه، كل ما العبد يقينه في الله يزداد، خضوعه لله يزداد، حبه لله يزداد، علاقته بربه تزداد. يعني كل ما العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بتكون أكثر قوة، كل ما الإيمان يزداد في قلب العبد بربه، كل ما يسهل على العبد إنه ينقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين تكلم سبحانه وتعالى وخير من يعني خير من يتكلم في موضوع الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وسنن، هو الله إنه سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، وقد أنزل الكتب وبعث الرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسالة خاتمة، وهي أعظم أعظم أعظم كتاب تكلم عن الله هو القرآن الكريم. يعني أفضل الكتب التي تكلمت عن الله سبحانه وتعالى وعرفت الناس عن ربها هو القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب الكريم صفاته ونزه الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه عن شيئين. نزه نفسه سبحانه وتعالى في القرآن عن شيئين. رقم واحد، نزه نفسه عن فعل القبائح، عن فعل أي نقص أو أي عيب، ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن مماثلة المخلوقين. يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية كان هو بيتكلم عن تنزيه الله سبحانه وتعالى لنفسه أو ذكر التنزيه في القرآن الكريم، قال: فإنه يجب تنزيه الرب على النقائص وينفى عنه مماثلة المخلوقات اللي هم الإيه؟ البابين. فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب، يجب تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له. وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدلت على النوعين، قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. ده ينفي ينزه الله سبحانه وتعالى عن المماثلة، أنه أحد، أنه متفرد فلا يماثله أحد. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا مثيل. وقوله الصمد يتضمن جميع صفات الكمال، فإنه ينفي عنه كل نقص وكل عيب. الإنسان المخلوقات يلحقها النقص، يلحقها العيب، يلحق أفعالها النقص، يلحق أفعالها العيب، لكن الله سبحانه وتعالى صمد، وصمد الشيء أعلى، صمد الكمال. فالنقائص جنسها منفي عن الله سبحانه وتعالى، وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها بخلاف ما يوصف به الرب. يعني لما أنا ليه بقول المقدمة دي؟ عشان لما نيجي نتكلم عن أي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى وبعدين تجد نفس الفعل ده البشر بنفس الاسم ده، يعني الله سميع والعبد سميع، فانت هنا لابد انك انت تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. ان سمع العبد ناقص لانه ايه؟ لانه مخلوق ضعيف. فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن كل ايه؟ عن كل مجرد مماثلة المخلوق للخالق ده ايه؟ قال: وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها بخلاف ما يوصف به الرب. ويوصف العبد مع ما يليق به العلم، القدرة، الرحمة. يعني العبد بيوصف انه عليم، يوصف انه قدير، يوصف انه رحيم، وهذه صفات ليست من النقائص. لكن ما ثبت لله سبحانه وتعالى عن هذه المعاني فإنه يثبت منها ما يليق به سبحانه وتعالى، فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد المخلوقات فضلا عن أن يمثله فيه، بل ما خلقه الله في الجنة. الجنة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة قال فيها أنهار، هل نهر الجنة زي نهر الدنيا؟ ابن عباس لما بيقول بيتكلم عن نعيم الجنة وأنهار الجنة وفاكهة ونخل ورمان، يعني هو النخلة بتاعت الجنة تبقى زي النخلة بتاعتنا دي؟ قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا أسماء، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة لبنا وخمرا وعسلا وماء وحريرا وذهبا وفضة، وتلك حقائق ليست مثل هذه، وكلاهما مخلوق. يقول إذا كان المخلوقات لها اسم واحد وأتوا به متشابهة، ومع ذلك الحقيقة حقيقة الرمان في الجنة والنهر العسل في الجنة مختلف تماما عن النهر اللي احنا عارفينه، بس احنا ذكر لنا النهر لكي نعرف معنى النهر، وقد رأينا أنهار فنعرف معنى الأنهار، لكن ليس في الجنة من حقائق الدنيا إلا إيه؟ إلا أسماء. قال إذا كان هذا التفاوت في المخلوقات فكيف الفرق بين الخالق والمخلوق؟ قال فالخالق تعالى أبعد عن مماثلة المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق، وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه عليما حليما رؤوفا سميعا بصيرا عزيزا ملكا جبارا متكبرا مؤمنا عظيما كريما غنيا شكورا كبيرا حفيظا شهيدا حقا مقيدا وليا. وسمى أيضا بعض مخلوقاته بهذه الأسماء، فسمى الإنسان سميعا بصيرا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وسمى بعض عباده ملكا، وبعضهم شكور، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وبعضهم عظيم، وبعضهم حليما، وبعضهم عليما، وسائر ذكر من الأسماء، مع العلم لأنه ليس المسمى هذه الأسماء من المخلوقين مماثلا للخالق جل جلاله في شيء من الأشياء. فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، نزه نفسه عن الأمر بالفحشاء. قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فنزه نفسه عن أن يسوي بين هذا وهذا، بين من عمل الصالحات وبين من اجترح السيئات. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه المقدسة عن ذلك. قال تعالى ما بيسموها آية العزة، آية العزة التي كانوا يحفظونها للأطفال، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقولوا هذه كانت آية يحفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، إن هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الإنسان يتخذ ولدا والإنسان بيبقى عنده شركاء في الملك ويتوارث الملك فلان وراء فلان، لكن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي كل الله أكبر، الله أكبر مما تتخيل. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد أو تنزيه عن كل تشبيه وعن كل تمثيل، لا تضربوا لله الأمثال. وهو السميع البصير هذا رد عن التعطيل والإلحاد. في ناس يقول لك مش هينفع أقول إن ربنا سميع، تقول له بس هو ربنا في القرآن قال إنه سميع، مش هينفع أقول إن ربنا استوى، بس هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنه استوى، قال الرحمن وعلى العرش استوى، مش هينفع أقول إن هو له وجه، مش هينفع أقول إن له يد، ليه؟ يقول لك أصل أنا كده بشبهه أو أنا كده بمثله. هو يقول له ليه أنت قلت كده؟ مع ان انت لما تخيلت ان هو لما يذكر له صفة او اسم او فعل انت تتخيل ده فعل شبيه لفعل العبد، وانت اردت ليه التنزيه، فلما اردت التنزيه نفيت ليه نفيت هذا الفعل عنه او هذه الصفة عنه او هذا الاسم عنه سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، أي أنها الله سبحانه وتعالى منزه على أن يمثله مخلوق وهو السميع البصير، هذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى له سمع، لكنه سمع يليق به ليس كسمع البشر. سمع البشر المعروف زبزبات وأذن وسطى وأذن خلفية، بصر البشر المعروف عين وشبكية وضوء وحركة الضوء معروف كيفية بصر الإنسان، لكن إذا ذكرنا بصر الله سبحانه وتعالى وسمع الله سبحانه وتعالى فإن لا نعرف هذه ليه؟ هذه كيفية، لأن لا نعرف كونها الذات، أن الله لا تدركه الأبصار، فنثبت له سمع يليق به، يليق بجلاله، وننزه عن مماثلة المخلوقات، ونثبت المعنى، ونثبت المعنى. قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فهذا تنزيه عن الإلحاد والتعطيل، فالله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات المفصل ونفي المجمل. يعني إيه إثبات مفصل؟ لما نيجي نتكلم على ربنا بنتكلم وإحنا مرتاحين، يعني نقول هو العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يغاو جنابه المتفرد، هو الملك الذي ملك السماوات والأرض الذي له ملكوت كل شيء، بإحنا ما نيجي نثبت عن ربنا بنثبت إيه؟ إثبات مفصل، بنفصل في الإثبات. لما بيجي ننفي بنقول إيه؟ ليس كمثله شيء، والنفي مجمل، نقول أنه لا يأمر بالفحشاء، ما بعودش أفصل في إيه؟ في الفحشاء. قال فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح عنه من التشبيه والتمثيل، كما قال سبحانه وتعالى فاعبده واستفز بعبادته هل تعلم له سمية، قال أهل اللغة هل تعلم له سمية، أي هل تعلم نظير يستحق مثل هذا الأسماء، مثل هذه الأسماء، تعرف حد قدير، تعرف حد حكيم، تعرف حد عظيم، تعرف حد كبير، تعرف حد ملك يملك كل شيء، تعرف حد خالق، تعرف حد رزاق، هل تعلم له سمية، هل يعلم أحد من يستحق مثل هذه الأسماء وهذه الصفات سبحانه وتعالى التي تنبغي الله سبحانه وتعالى. ويقال هل تعلم له سميا، أي مساميا يساميه، ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثيلا أو شبيها، وقد قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم من الكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه متفرد وأن كل ما ينسب إليه من النقائص هو منزه عنه، قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون. فإحنا لما نقول بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول يعني إيه؟ يعني سبحان الله يقول أنا أنزه الله، يقولوا تنزه عن إيه؟ يعني لما أنت أقول سبح الله ما في السماوات وما في الأرض يعني تسبيح، التسبيح يعني التنزيه، إن إحنا بننزه الله بننزهه عن إيه؟ عن شيئين، عن النقائص، والنقائص هذه ذكرها العباد في حق ربهم، فإحنا بنقول إيه؟ سبحان الله عما يصفون، أنهم ادعوا له ولد، أنه ادعوا أن الملائكة بناته، أنه ادعوا عليه أفعال، أنهم نفوا عنه أفعال، أنهم أثبتوا له صفات ليست له، أنهم نفوا عنه صفات ليست له، أنهم ألحدوا في أسمائه، ذي الذين يلحدون في أسمائه، أنهم غيروا معاني العبودية التي أمل سبحانه وتعالى بها، ويقول سبحان الله عما يصفون، إن العبد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أو سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون، إن العبد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل شريك وكل مثيل وكل مدعو ما اتخذ شريك أو مثيل. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما يصف المفترون المشركون، وسلم على المرسلين الذين علموا الناس عنه، الذين أخبروا الناس بصفاته، الذين قالوا للناس عن ربهم لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه وتعالى المستحق الحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. ذكر أنه أحد، وذكر أنه العليم الحكيم، وذكر أنه العليم القدير، وذكر أنه السميع البصير، وذكر أنه العزيز الحكيم، وذكر أنه الغفور الرحيم، وذكر أنه هو الغفور ودود العرش المجيد فعال ما يريد، ذكر أنه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلم فيها، هو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ذكر بأنه قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا لا أسخط الله، أنه يسخط سبحانه وتعالى وقيل رضوانه فأحبط عملهم. ذكر بأنه يحب، فسوف يأتي له القوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ذكر بأنه يرضى رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يغضب وغضب الله عليه ولعن. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من وقتكم أنفسكم استدعون إلى الإيمان فتكفرون. فذكر أنه ينقد، وذكر الله سبحانه وتعالى أفعاله. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له: والأرض أتيها طوعا أو كرها؟ قالت: أتينا طائعين. فذكر أنه استوى سبحانه وتعالى، وذكر أنه كلم موسى، قال: وكلم الله موسى تكليما. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فذكر أنه يتكلم، وذكر أنه ينادي، وذكر أنه يجيب. قال: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إن الله سبحانه وتعالى ذكر له أسماء يعرفنا بها سبحانه وتعالى. النهاردة احنا نتكلم عن أفعال الله، نتكلم عن فعل أن الله يرى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال الله سبحانه وتعالى أنه يرى، إن كل أعماله فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله. إن الله يرى، إن الله سميع بصير، إن الله يبصر كل شيء. قيل أنه يبصر كل شيء أي يرى كل شيء، وقيل يبصر كل شيء أنه يعلم خفايا كل شيء. ونذكر يعني معنى الآيات إن الله يرى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه لما بعث موسى، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ربنا بعث سيدنا موسى وقال له: روح لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال له: روح لفرعون وقول له إيه؟ قول له قول، أقول له قول جديد. فرعون ده كان بيقول لهم: أنا ربكم الأعلى. كان بيقول لهم: أنا ما علمت لكم من إله غيري. يعني فرعون كان متشبل في غاية الطغيان. فرعون المتشبل في غاية الطغيان ده، ربنا سبحانه وتعالى لما بعث له موسى قال له: قل له كلمة بأسلوب لين لعله يتذكر احنا اتكلمنا قبل كده في تسمية الدعوة تذكرة، يعني يتذكر ده لما يكون واحد عارف حاجة ونسيها، فلما نسي الشيء انت بتقول ايه؟ بتذكره. طب هو فرعون كان عارف قبل كده عن ربنا، فقلنا ان ايه؟ ان التذكير هنا تذكير لاصل فطرته، ان الله سبحانه وتعالى جعل في قلب كل عبد فطرة، اللي هي معناها اشياء ثلاث، ان هو عرف الله سبحانه وتعالى، وانه في قلبه ميل لحب الله سبحانه وتعالى، وانه في داخله معنى التوحيد، انه عرفوه وحدوه احبوه، ده في فطرة العبد. فاذا طمست الفطرة او غيرت الفطرة او غزيت الفطرة بمعلومات خطأ، فتتغير فتطمس ابواه يهودانه او ينصرانه يجعلانه نصرانيا او يجعلوه يهوديا او يمجسانه يجعلوه مجوسيا. فهنا في اصل العبد انه في داخله فطرة، فلما ربنا بعث سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له لعله يتذكر، يعني لعله ايه؟ لحد يرجع الى فطرته الاولى مرة اخرى، او يخشى، او ان هو يخاف. وما نرسل بالايات الا تخويفا. في ايات ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها بيقول ان هذا الله يخوفكم به، يعني احيانا في اية فتبقى انت عايز تفهم الاية دي معناها ايه، او الاية دي المفروض العبودية فيها ايه، يقول لك العبودية فيها انك تخاف، انك تخاف انك انت تتعامل فيك، انك تخاف انك تهلك، انك تخاف انك انت تعاقب. ان الله سبحانه وتعالى لما بعث الانبياء بعثهم مبشرين ومنذرين يخوفون الناس، ان هو يقول للناس اتقوا الله، خافوا من عذاب الله، خاف ان هو يهينك، خاف ان هو يعاقبك، خاف انه يذلك، خاف انه يؤلمك، خاف انه يعذبك، خاف ان هو يبدل حالك، خاف ان هو يضيع لك مستقبلك، خاف ان هو يعاملك بعدله، خاف ان هو يرفع عنك غطاء الستر والرحمة والعطاء والبركات. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما خائف من ربه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اهل الايمان قال الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجدة انهم الى ربهم راجعون. واحد بيعمل طاعة ام عائشة تقول قال هذا السر الزاني، قالت لا، يقول يعني دايما اللي بيسجى يبقى خايف، اللي بيزني بيبقى خايف يتقفش، خايف ان حد يعرف. فقالت لها هؤلاء اهل الايمان الذين يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون. طب اللي بيجاهد ده خايف من ايه؟ قال لك خايف انه ما يتقبلش، خايف انه يكون عمل ده لغير الله. اللي بيصلي ده خايف من ايه؟ يقول لك خايف ان هو يكون بيرائي، خايف ان هو ما يقبلش منه، فتقبل من احدهم ولا يتقبل من الاخر. فهي وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى بعثه الى فرعون، سيدنا موسى كان في غاية الصراحة، قال له يا رب انا خايف. ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يعني يا ربنا انا خايف من فرعون. وينفع واحد من اهل الايمان يقول انا خايف من هذا الظالم؟ يعني جبله، قول جبلي. يعني سيدنا موسى نشأ في بني اسرائيل، وهو مش بيقول الكلام ده للناس، ده بيقول الكلام ده لمين؟ لربه سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى كلفه برساله، وهو قال له يا رب انا خايف. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال له ده مسرف ظالم، ده طاغية. هو ربنا سبحانه وتعالى ذهب الى فرعون انه طغى، فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. قال له ما تخافش، يقول في الكثير انني معكما، اي لا يخفى علي انكم شيء، اعلم واعلم ان ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش الا باذنه. وأنا معكم بحفظي ونصري وتأييدي. إنني معكم أسمع وأرى. إن فعل الله أنه يرى يشعرك بالاطمئنان. إن الله يرى كل شيء. قال إن ربك لبالمرصاد. يعني إيه بالمرصاد؟ يعني يرصد كل شيء. يعني مفيش حاجة مش مرصودة. كل صغير وكبير مستطر. الكل مسطر. كل حاجة مكتوبة. كل حاجة مكتوبة. إن الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء. انتهى الخوف. خلاص هو سيدنا موسى لما ربنا قال له إنني معكم أسمع الله عمل إيه؟ راح لفرعون. ما كانش عنده مشكلة. ليه؟ إن فعل واحد من أفعال الله. إن الإنسان لو أيقن به بيرتاح. هو أنت خايف من إيه؟ قال له أصل هو ممكن يفرط. ممكن يطغى. ممكن يظلم. ممكن يعمل حاجة مش محسوبة. ده راجل ما عندوش كتالوج. يعني ما عندوش معايير بيتعامل فيها. ده ظالم. يعني بيعدي كل المعايير. يعني مش هتفرق معاه فلان ولا علان. وهو في قمة ملكه. واحد من قمة الملك بيقول لهم هذه الأنهار تجري من تحتي. يعني مفيش حاجة بتمنعه أن يفعل ما يشاء. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والناس عارفين ممسوك عليها ذلة فسقة. فهو مش عارف يقول حاجة لأن هو كمان إيه عنده مشكلة. فمشكلة قدام مشكلة مفيش حد هيقول كلمة حق. فسيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى بعثه لما قال إني أخاف كان حل الخوف ده كان إيه؟ أنه يعلم بأن الله يرى. وأيضا كما أن فعل الله سبحانه وتعالى يطمئن أهل الإيمان فإنه تهديد لأهل الكفر والعصيان. لما ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له صلي. قال له وصلي عند الكعبة أو صلي اسجد واقترب. فجاء أبو جهل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي. قال له ما تصليش هنا تاني يا عم. انت مكة كبيرة وواسعة انت مالك. وبعدين كل الكعبة عليها 360 صنم. كل قبيلة بتيجي تسجد اللي هي عايزاه وبتعبد اللي هي عايزاه. لماذا أنت مصمم على منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد لربه عند الكعبة؟ قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى. دي سورة العلق. ده من أوائل السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. فكان هذا اطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن انه يصلي. قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. ربنا طمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بانه يرى. قال الم يعلم بان الله يرى. اي أما علم هذا الناهي بهذا المبتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجزيه على فعله أتم جزاء. الله يرى. الله يرى كل شيء. يراك في خلوتك ويراك في ظاهرك. يرى قلبك ويرى أعمالك. الله سبحانه وتعالى يرى الظالم والمظلوم. يرى الليل والنهار. يرى الأشياء لا تختلط عليه منها شيء. لا يختلط عليه منه شيء. يعني فيش حاجة هتختلط على الله سبحانه وتعالى. أصل عدد كتير. الله سبحانه وتعالى يرى النمل في الجحور. فيرى كل أعمال العباد وكل نوايا العباد. السر عند الله سبحانه وتعالى علانية، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مترجم، ليس بين العبد وبين ربه ترجمان. قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذلك كان في سورة التوبة، وآية التوبة نزلت بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتبوك، وفي ناس تخلفت على النبي عليه السلام، في ناس تخلفت عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك لم يكن فيها قتال، ولكن أراد الله أن يفضح العباد، أن يفضح أعمال الناس. الناس كانت بتدعي الإيمان، والناس كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل حول النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم طبيعة في العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله سبحانه وتعالى إن الجميع عليه أن يخرج للقتال، لا يتخلف أحد، يعني مفيش حد يتخلف عن غزوة تبوك، دي حرب ما ينفعش ولا واحد يقعد. طيب لما الأمر جه عام كان على الجميع أن يحدد موقفه من الأمر الشرعي، وبالفعل حدث ما حدث، والناس كانت أصناف منهم اللي هاجر أو خرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تخلف، والمتخلفين عن كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا درجات، المخلفين كانوا إيه؟ كانوا درجات، وبرش حد على لم يسوي بينهم في سورة التوبة. ونزل سورة التوبة يسموها الإيه؟ سورة الفضيحة أو الفاضحة. من الأصناف الذين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ربطوا أنفسهم في صواري المسجد، وقالوا والله لا نأكل ولا نشرب حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم قد ربطوا أنفسهم في صواري المسجد، فقالوا قال ما لي هؤلاء، كل واحد ربط نفسه على عمود، وقال مش هحل نفسي إلا من أنا صلى الله يحلني. وبعد كده النبي عليه الصلاة قال أنا لا أتكلم فيهم، مش دعوة، ربنا إن شاء عفى عنهم وإن شاء عقبهم. فنزل الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة طهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني استغفر لهم، وأذن الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في التوبة على هؤلاء. وقال: وآخرون مرجون لأمر الله، وعلق التوبة على الثلاثة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. قال لهم انتوا دلوقتي تبتم، بس التوبه مش كلام، انتوا دلوقتي الدين كان محتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، وانتوا كان المفروض انك تخرجوا للقتال معاه، وبعدين انتوا عملتوا ايه؟ تخلفتوا، دي معصيه. احنا دايما كلمه معصيه عندنا مرتبطه بايه؟ بقتل، بسرقة، بزنا، بأكل مال يتيم، بضرب واغتصاب. لكن إن يكون المعصية هي التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد ده بذل الجهد لنصرة الدين، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، فكانت دي كبيرة. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أن هذه كبيرة وأنه عليهم أن يتوبوا منها، قال: وقل اعملوا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم بقى اعملوا. قال: اعملوا، اي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم، ويناسب اعلانكم التوبه، ويناسب انكم ربطتم انفسكم في المسجد، ويناسب انكم تصدقتم بالاموال، عمل تستأنفون به حياتكم بصفحه جديده. اعلموا واننا سنرقب هذا العمل. قل اعملوا فسيرى الله، يعني بيقول له ربنا بيقول لهم اعملوا وانا ارى كل شيء، وكانه ان هنا ربنا بيقول لهم انني ارى، فعليكم ان تحسنوا فيما بقى. الانسان لو عمل حاجات كتير حلوه قوي قوي في التعامل مع البشر، وجيت مره عملت حاجه وحشه، الناس هتفتكر لك الحلو ولا الوحش؟ يعني انت عملت 5 سنين حلو، وجيت مره عملت وحش، الناس تفتكرك حلو ولا وحش؟ الوحش، صح كده؟ لو راجل شيخ قعد يدي دروس 30 سنه واخطا مره، ما بيمسكلوش ال 30 سنه، بيمسكلوه ايه؟ الوحش، صح؟ لو واحد اتعاملت معاه جارك واحسن ليك بقالك 20 سنة وفي مرة بس حصل منه خطأ, انت بتسجله ليه الخطأ ده؟ لكن في معاملة مع الله عكس تماما. العبد لو اذنب عمره ثم تاب الله تاب الله عليه, ثم اقبل على الله اعطاه الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم هذا وان كنتم فعلتم الكبيره فاعملوا الان الحسنه فان الحسنه تذهب الايه السيئه, وما من سيئه الا هناك حسنه تمحوها, وما من حسنه الا هناك سيئه تحبطها, الا الايه الا الايمان فانه يحبط جميع السيئات, والا الكفر فانه يحبط جميع الحسنات. يعني ما فيش سيئه بتحبط جميع الحسنات الا الكفر. قد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والايمان الايمان يجب ما قبله, ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان حتى في التوبه من جميل ما ذكر شيخ الاسلام في التوبه من الربا, يقول لو واحد مثلا كان بيتعامل بالربا وبعدين تاب, او المال بقى المال بتاع الربا ده يعمل فيه ايه؟ فهل يفرق هنا بين المال الحرام على الدرجات بقى, المال المغصوب ومال البغي ومال حلوان الكاهن ومال الساحر؟ لما جه يتكلم عن الربا فبيقول في الربا لابد من تفصيل على التائب وغير التائب. قال لو تائب ان ينتهوا يغفر له ما قد سلف, ان لو تاب ياخذ هذا المال, ولو لم يتب هذا المال مال حرام هيقف بقى ايه في مصارف المال الحرام. ففرق بين التائب يقول ايه, لان ربنا قال كده, قال اذا كان عن الكفار ربنا قال ان الكافر اذا تاب غفر الله له في المال وفي الاعمال. فهنا نقطة التوبة, ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر توبة هؤلاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم استغفر لهم وهم يطمئنوا لما أنت تستغفر لهم, أمر الله سبحانه وتعالى أمرهم بالعمل, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالعمل, قال وقل اعملوا واعلموا أن هذا العمل مراقب. أنت محطوط تحت الإيه؟ ده محطوط فترة, والله مراقب الأعمال في كل الأعمال يعني في كل الأوقات, لكن هو بيقول إيه؟ أنك مراقب والآن أنت تحت إيه؟ تحت رقابة الشديدة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, قال اعلموا أننا سنرقب عملكم, الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو يراه, فسيرى الله عملكم ورسوله, يعني يرى الله ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ببصيرته, والمؤمنون يعلمونه في عاديات الأمور. رؤية الله سبحانه وتعالى تختلف عن رؤية الرسول, تختلف عن رؤية باقي المؤمنين. فلما نثبت الرؤية لله نقول رؤية كما يليق بجلاله, ولا نعلم كيف فنثبت المعنى ونفوض الكيف. قال وهذه رؤيا من الله من الرسول المؤمنين لا تكون لها قيمه الا اذا ترتب عليها جزاء ثوابا وعقابا, فهي ليست مجرد رؤيا بل ان الرائي يملك ان يثيب او يعاقب. وانكم راجعون الى الله سبحانه وتعالى, لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سيعامل الله سبحانه وتعالى الناس معامله التائب, لكنه عليه ان يرقب عمله. هل له انت اللي فات انت جيت قلت انا تبت منه, طب الجديد بقى تعمل فيه؟ هتعمل فيه تاني؟ طب ما انت تعاق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال وستوزون الى عالم الغيب والشهاده. قال اما علم الغيب فانفرد الله به سبحانه وتعالى وحده, فالله يعلم الشهاده ويعلم. طب ما انتم ممكن تعملوا اعمال صالحه قدام المؤمنين قدام النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لكم بالايه؟ او الناس المؤمنين يشهدوا لكم بالخير, ولكن في ضمائركم او في نياتكم خبث. لذلك فيما يروى ان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا على راس مجموعه من المنافقين. قال له انا كبير من كبراء, انا ماسك مجموعه منافقين, واحنا كنا بنقعد ونقول ويعني احنا ايه لنا ترتيب يعني, وإني جئت إليك تائبا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا إن الإيمان في لساني، قال ألا إن الإيمان على اللسان والنفاق في القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهره من النفاق، اللهم ارزقه لسانا صادقا وقلبا مؤمنا. فقال يا رسول الله ألا آتي لك بمجموعة أصحابي، قال له أنا راح أجيب بقى بيت المنافقين أصحابي وإيه ونجي لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من جاء أو من أراد أن يأتي ليستخفي له النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي، يعني ما فيش مشكلة اللي جاي يتوب إيه يتوب. قال ستردون إلى عالم الغيب والشهادة، قال فإما علم الغيب فانفرد الله به سبحانه وتعالى، وأما علم الشهادة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنكم أشياء وكذلك المؤمنون يعلمون عنكم أشياء. من الناس اللي قالت كلام جميل في هذه الآية في روح المعاني للألوسي يقول واستدل بالآية على أنه لا ينبغي الإقدام على دعوة معرفة الأمور الخفية من أعمال القلوب. يقول إن أحيانا تلاقي واحد كده بيحب حد يقول لك الراجل ده هيدخل الجنة، أو أحيانا واحد ما بيحبش حد فيقول لك الراجل ده هيخش نار. فهو بيستدل بالآية ويقول أنه لا ينبغي أن يتكلم أحد في خصائص القلوب، لأن دي حاجة لا يعلمها إلا الله. ستردون إلى عالم الغيب والشهادة، إذا كان الرسول والمؤمنون وربنا شهد لهم أنهم يرون أعمال الناس، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال إيه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ما قالش إن المؤمنون هي إيه يعلمون الغيب ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إنما قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابراهيم عن قتادة أنه قال ما بال أقوام يتكلفون على أناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار، فلان إن شاء الله يدخل الجنة فلان في النار، يقول له طب أنت إذا تخش في الجنة، أنا والله ربنا يعلم بقى بحالي، ربنا يعلم، يعني أنت بتتكلم على فلان وقال لنا داخلين جنة ونار وأنت على نفسك مش عارف حالك. قال ما بال أقوام يتكلفون على الناس فيقولون فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، فقال لأنت بنفسك أعلم منك من أعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه النبي. قال نوح عليه السلام وما علمي بمكان يعملون. قال شعيب عليه السلام وما أنا عليكم بحفيظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمها نحن نعلمها، يعني ربنا سبحانه بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تعرفش المنافقين لكن نحن نعلمها. فقتادة بينكر على من يدعي أو من يتكلم فيه أن فلان في الجنة وفلان في النار بهذا، وهذه الآيات الحية أقوى دليل على ذلك على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد سواء القلب وجلب النفسي عن الشواغل. ابن جرير الطبري يقول أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه، كانوا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته وكان فضول المدينة ندموا على تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله نكون في الضلال والأطعمة والنساء، نكون في الضلال والأطعمة والنساء ونبي الله في الجهاد واللأواء، والله لنوثقن أنفسنا بالسواب ثم لنوثقها حتى يكون النبي هو الذي يوثقنا، وأوثقوا أنفسهم ووقع ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواغي. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته فمر بالمسجد فأبصرهم فسأل عنه، فقيل له إنهم أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا نبي الله، فصنعوا بأنفسهم ما ترى وعاهدوا الله ألا يوثقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي أطلقهم، فقال لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم ولا أعذوهم حتى يعذوهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله بصير بالعباد الذي يبصر كل شيء وإن ضاق وثقل، فيبصر دميم النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، وبصير بمن يستحق الرزق، وبصير بمن يستحق البلاء. يعني احيانا الانسان لما يشوف حد مبتلى او يشوف حد ربنا رزقه فيقعد يفكر كده، طب فلان رزق، طب فلان ده مقاومته ايه؟ الله سبحانه وتعالى اعلم، اعلم بخلقه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الانسان اذا علم ان الله يرى ان هو يشك في توزيع الله سبحانه وتعالى الأرزاق، او في افعال الله سبحانه وتعالى مع خلقه، او انه يخاف من شيء في الدنيا. الم تعلم بان الله يرى انني معكم اسمع وارى؟ بل بالعكس، هذا ينعكس، وبها اختم، ينعكس على عبوديه العبد لرب. ان العبد اذا علم ان الله يقوله، لو واحد اشتغل في شركه وبعدين عارف ان هو مكتبه قدام الكاميرا والكاميرا دي في مكتب المدير، هيبقى قاعد طول القعده عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ قلقان، متوتر، ليه؟ ومترقب. وهو لو امن على مكتبه الكاميرا موجوده، ولو حصل اي حاجه هتلاقيه دايما المشهد الذي يراه المدير. ولو بقى المدير عامل اكسس على التليفون وبيشوف هو ماشي في الشارع، هتبقى بقى ليلته ايه؟ يعني هو لسه هيقول لك ده مش هيجي المكتب يبص عليا، ده انا ايه؟ ده هو بيشوفني هو فيته. فتلاقيه في وقت شغله اللي بيحس انه متراقب بيبقى شغله اكثر اتقانا واحسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تيجي تعبد ربنا سبحانه وتعالى اعلم بان الله يرى. فلما تعلم ان الله يرى تحسن. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. احنا بنسال هو يا جماعه يعني ايه معنى الايمان في تصورات الناس؟ فكان من اجابات لاحد الشباب يعني ربنا يكرمهم، قال ان انا بشعر بالايمان. يعني بنقول ايه ترمومتر الايمان؟ يعني امتى تحس انك في خطر؟ امتى تحس ان انت تقول لا لا انا كده، انا كده محتاج اسيب كل حاجه واجري على ربي، انا محتاج اسجد، انا كده انا لازم اضحي، انا مش هينفع استمر في الحياه اكتر من كده. امتى اللمبه الحمراء عندك الايمانيه بتنور ان انت البطاريه بتفضى؟ لما بتعمل ايه يعني؟ امتى بتشعر ان ايمانك ضعيف؟ فمن الاجابات، فواحد قال ان انا لم اعد استشعر المعيه. يعني هو بيستشعر، هو بيشعر بالايمان ازاي؟ ان هو بيستشعر ان هو حال مع الله. فيقول انا ما بحسش الاحساس ده، بحس ان انا في خطر. هنا نقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول له اعبد الله كانك تراه. ده هيجعلك انك انت بتراقب نظر الله سبحانه وتعالى، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اجسامكم. يعني مش يفرق اذا كنت تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود ولا عندك عضله هنا ولا ما عندكش عضله هنا، ده مش هيفرق في محل نظر الله، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعبد الله كانك تراه. طيب فان لم تكن تراه، لو انت ما عندكش مساحه الاستشعار ان الانسان، او احنا ما عندناش مساحه الاستشعار ان احنا نستشعر القرب ومراقبه الله سبحانه وتعالى، قال فاعلم انه ايه؟ يراك. قال فان لم تكن تراه فانه يراك. الم يعلم بان الله يرى؟ ان العبد اذا علم انه الله سبحانه وتعالى يراه فانه يحسن في اعماله. والاحسان اعلى درجات الدين، وهو ما امرنا به في كل وقت. اذا حتى الواحد بيروح يذبح بهيم، قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. راح يضحي لله، نعم، يقول لك احسن حتى في الايه؟ في العمل ده. الانسان عليه ان يحسن في كل شيء. اقول قولي هذا.